بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، لا شك أننا وفي هذا العصر بل وفي هذه الأيام على وجه التحديد نحتاج أن يطرح كل منا على نفسه سؤالا مهما خطيرا بصفة دائمة، ألا وهو: لماذا خلقني الله؟ هذا السؤال مهم كما قلت في أيامنا هذه على وجه الخصوص بسبب كثرة المشاغل والمشاكل، بسبب كثرة الهموم والالتزامات، بسبب كثرة الارتباطات، كثرة الكلام، كثرة الادعاءات، كثرة الأفهام، كثرة الأطروحات. الإنسان في عصرنا صار مشتتا، حتى أن القضايا الفاصلة من قضايا الإسلام عادت مميعة في نفوس الناس. إن الذي يرى اهتمام الناس اليوم بمباريات كأس العالم لا يتعجب، حتى أنني أتوقع أن أجد ورقة من هذه الأسئلة فيها: هل رؤية أو متابعة مباريات كأس العالم عليها كم حسنة؟ إنه سؤال يطرح نفسه: بما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تابع مباريات كأس العالم إلى نهايتها؟ إنه سؤال يطرح نفسه: ما هو الأفيد للإسلام والمسلمين، أن تفوز البرازيل بكأس العالم أم ألمانيا؟ ما هو الأفيد؟ إنها قضية عادت ملحة، لأن نعود لنتساءل مرة أخرى على الأصل الأصيل: لماذا خلقنا الله؟ هل من إجابة؟ لماذا خلقنا الله يا شباب؟ سبحان الله. يقول أيوب السختياني أحد السلف، يقول: ما رأيت إجابة صدق أقرب إلى الكذب من هذه الإجابة. إذا سألتك لماذا خلقك الله؟ لنعبده طبعا طبعا. فهل أنت تعبد الله؟ سؤال آخر: إذا كان الله جل جلاله خلقنا لنعبده، معلومة دي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمفروض أنك تعيش لمن؟ لله، صح؟ ده المفروض. سيبونا من الأسئلة عشان نخلص الموضوع الخطير ده، حدش يكتب أسئلة. الله يقول، حد يحب يسمع كلام ربنا؟ تحبه؟ طيب أتنتعش كده عشان تسمع كلام ربنا، كلام الملك جل جلاله وكلام الملوك ملوك الكلام. الله يقول آمرا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. عمرك سمعت الآية دي؟ كتير. طب اسمعها تاني كده، اسمعها تاني. يقول الله جل جلاله: قل إن صلاتي ونسكي، يعني الذبح، النسك إنك تذبح خروف في عيد الأضحى، ده اسمه إيه؟ نسك. عقيقة لما تذبح خروف يبقى ده إيه؟ نسك. لذا كان من الشرك الذبح لغير الله. اللي يذبح عجل للبدوي يبقى مشرك، لأنه ذبح لمين؟ لغير الله. اللي يذبح خروف للحسين يبقى أشرك، لأنه ذبح لمين؟ لغير الله. المفروض تذبح لمن؟ لله وحده، لا تذبح لأحد غير الله سبحانه وتعالى. الشاهد نعود: قل إن صلاتي ونسكي، زي ما أنت توقف تقول النطق بها بدعة، لكن في قلبك إنك نويت تصلي ركعتين لمين؟ لله. كذلك لما تيجي تذبح، تذبح لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا سجدت لغير الله شرك، وإذا ذبحت لغير الله شرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، محياي يعني حياتي، ومحياي حياتي ومماتي لمن؟ لله. حياتي لله ومماتي لله، يعني تعيش لله وتموت لله. السؤال: هل فعلا نحن نعيش لله، ام اننا نعيش لذواتنا، لشهواتنا، لاهوائنا؟ انت عايش لله ولا عايش للفلوس؟ انت تعيش لله ولا عايش لزوجتك واولادك؟ انت تعيش لله ولا عايش للمهنة والدكان والوظيفة والتجارة؟ انت تعيش لله؟ سؤال نحتاج ان نقف معه لنعرف اذا عشنا لله فسنموت لله، واذا عشنا للدنيا سنموت للدنيا، سنموت للدنيا. لابد ان نقف هذه الوقفة الخطيرة جدا لنصحح مسارنا. اذا كنا فعلا في هذه الايام لا نعيش لله، احدنا يعيش لشهوته عشان يأكل ويشرب وينام، احدنا يعيش لتجارته ينميها 1000، 2000، 20، 30، 100، 200، 1,000,000، 2,000,000، 10، 12، يعيش للتجارة ليس لله. الاخر يعيش لذاته عشان يوصل من موظف لمدير، ومن مدير لوزير، ومن وزير، هذا يعيش لله. من الشخص الحقيقي الذي يعيش لله؟ هذا هو السؤال. كيف أعيش لله؟ هذه هي القضية. هل معنى أن أعيش لله يعني ألبس جلابية مرقعة وحط عمة خضرة وأقعد في الجامع وريل على نفسي هو ده اللي عايش لله؟ لا، مش دي القضية. ممكن يكون الإنسان يملك ملايين ولكنه يعيش لله. متى؟ إذا كان في قلبه ليس ثمة شيء إلا طلب رضا الله. وصلت؟ لا لسه. طب صلي صلى الله عليه وسلم. سبق أن سألت سؤالا، سؤال يا شباب: ما المطلوب من المسلم، أن يكون غنيا أو أن يكون فقيرا؟ مطلوب من المسلم يبقى غني ولا فقير؟ أجيبك: المطلوب من المسلم أن يكون راضيا عن الله والله راض عنه، ثم لا يضره بعد ذلك غنيا كان أو فقيرا. مش موضوعنا غني ولا فقير، المهم إن هو يبقى راضي بما قسم الله له والله عنه راض، ثم لو عنده 100 مليون لا تضره، 1,000,000,000 لا تضره. مش دي القضية. لذلك لما نقول للأخ الذي يعمل عنده دكان، والدكانين بقوا 3، و3 بقوا 6، و6 بقوا 100، أنت الآن أين قلبك؟ هي دي القضية. إذا كان قلبك في الدكاكين، قلبك في البنوك، قلبك في الأموال، فلست تعيش لله وإنما تعيش للدنيا. أما إذا كان قلبك مع الله لا علاقة لك زادت أو نقصت، فحينها أنت ترضى بما قسم الله لك والله يرضى عنك. نعم، إننا بحاجة إلى أن نتساءل. الأخ الذي يحلق كبوريا، هل هذه الحلقة لله؟ أما عشان إيه؟ الذي يلبس جن، هل هذه اللبسة لله؟ إننا بحاجة لأن نتوقف هكذا مع كل فعلة وإن صغرت. أقف أسأل، أنا لما أقعد أتفرج على ماتش كورة بتفرج لله؟ إذا أردت أن أحلق أحلق هذه الحلقة لله؟ إذا أردت أن ألبس ألبس لله؟ أقف، إذا كان العمل لله فامضي، وإن كان لغير الله فأمسك. إنك وأنت تجلس أمام التلفاز لتشاهد مباراة كرة، لو قبضت على هذه الحالة، وحصل كثير، ولا في أيام ماتش الأهلي والزمالك واحد جات له لما الأهلي دخل الجول الأولاني جات له سكتة قلبية، ما حين يلقى الله من مات على شيء إيه؟ بعث عليه، هيقابل ربنا قدام الماتش، يقول الله له أأمرتك بهذا؟ تقول له إيه؟ ربنا يقول لك أخلقتك لهذا؟ أيرضيني هذا؟ ألي فعلت هذا؟ حضر إجابة للملك. يقول رسول الله، هم الناس تعبوا لأب العيلة ما بيصلوش على النبي؟ الله انتوا أدرى بقى، سلموا بلدكم. إذا كنتوا بتصلوش على النبي نروح، لأن شرط الجلسة هنا أنكم تصلوا على النبي، فاللي ما عندوش استعداد يصلي على النبي يقوم يروح. عليه وعلى آله الصلاة والسلام، اتفقنا يا جماعة؟ بشرط. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. انت متخيل معايا الوضع ولا مش واخد بالك؟ لا مش واخد بالك. ده النهاردة لو جالك مخبر من الاسم قال لك تعالى كلم سيادة المأمور، قلبك يقع في رجليك، صح؟ تقف قدام المأمور تقول له ايه؟ فما بالك اذا كان الذي سيكلمك الله الملك جل جلاله، ليس بينه وبينه ترجمان. هتقف قدام ربنا كده وجها لوجه يقول لك عبدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. تبص على يمينك هتلاقي إيه؟ صلاة وصدقة وذكر وتلاوة قرآن وقيام ليل. تبص على شمالك هتلاقي إذا كنت من الصالحين يعني بر والدين وصلة رحم وكفالة يتيم ورعاية أرامل وأمر بمعروف ونهي عن منكر وطلب علم ودعوة إلى الله، ولا هتبص على يمينك تلاقي زنا وسرقة وشرب خمر ولعب، تبص على شمالك تلاقي حقوق والدين ونظر إلى المتبرجات واستهزاء بآيات الله وتقاعس عن الصلاة وتكاسل عن الصيام وحقد وضغينة وبغضاء وغل وحسد وغيبة ونميمة وكذب وزور وبهتان. هتلاقي ايه على يمينك وشمالك؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ستنظر عينك ما قدمت يداك، سترى كل صغيرة وكبيرة. قال الله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعود لنقول لماذا خلقنا الله؟ لماذا خلقنا الله؟ للعبادة. فهل أنت تعبد الله؟ السؤال يحتاج إلى كيف، كيف نعيش لله؟ أولا أن تفهم معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. ليه بنقول لا معبود بحق؟ لأن في معبودات باطلة. يعني في ناس النهاردة بتعبد غير الله. أيوه في. يقول رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس عبد المرأة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. تعيس عبد الدرهم والدينار. عبد الايه؟ الدرهم والدينار يعني عبد الجنيه والمئة جنيه، عبد الورقة الحمراء ام 50 والخضراء ام 100. تعيس عبد الفلوس. هو صحيح عبد الفلوس تعيس؟ قال لك هم في حد عايش في الدنيا دي الا اصحاب الفلوس؟ لا والله، انت لو تعرف الحقيقة دول مش عايشين، دول ميتين. الحي الحقيقي، الحياة الحقيقية حياة القلب، والسعادة سعادة القلب، والنعيم نعيم القلب، والغنى غنى القلب. دعك من المظاهر. رحم الله الحسن البصري حيث يقول: مساكين وأصحاب الأموال، مساكين أصحاب الأموال، نأكل كما يأكلون ونشرب كما يشربون، ولهم فضول أموال ينظرون إليها وننظر إليها معهم. قال لك يعني أصحاب الفلوس دول بيأكلوا زي ما بنأكل، صح ولا لا؟ قل لي لا، لهم بيأكلوا كباب وإحنا بنأكل طعمية، مش مشكلة، المهم إنهم بيأكلوا وإحنا إيه؟ بنأكل. الاثنين بطنه بتمتلي وانتهت القضية وينام، وساعة ما يدخل الحمام يستويان، يأكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب، ولهم فضول أموال، عندهم زيادة بقى عن الأكل والشرب، يبني عمارة بيتفرج عليها وإحنا بنتفرج عليها زيه، صح؟ عنده عربية بيتفرج عليها وإحنا بنتفرج عليها زيه. هو مسكين سيحاسب يوم القيامة وأنت لا. كنت لسه بقول في درس أول امبارح، ولأن القضية لما مالك ابن دينار كان يركب مركبا، فحين اقترب المركب من الشاطئ قال صاحب المركب: ليجلس كل رجل مكانه. فقام مالك بن دينار قال: فوضعت ثوبي على رأسي ثم قفز فصرت على الشاطئ. فقال: تعالى. قلت: ليس معي شيء. قال: انطلق. قلت: هكذا امر الآخرة. فاهمين ولا ترجم؟ اترجم؟ طب صل. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لو رزقك الله الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا رؤية الكعبة، اللهم لا تحرمنا الشرب من زمزم. نعم إخوتي، لو رزقت، اللهم ارزقنا يا رب، وركبت باخرة، يجوا الباخرة قبل ما توصل السويس كده أو توصل جدة يقول لك: أصحاب الشنط يقعدوا، اللي معاه متاع يقعد، واللي فاضي ينزل. ليه؟ قال لك: لو كل واحد شال شنطته تقوم المركب تهتز ترتج، يعملوا قلق، فعايزين يربطوها يكتفوها بالحبال الاول وبعدين اصحاب الشنط ينزلوا بعد كده. فلما قاربت السفينة الشاطئ قال صاحب السفينة: ليجلس كل واحد مكانه. مالك ابن دينار ما معهش حاجة، حط جلابيته على دماغه، عارف يجيبها من وراه كده يحطها دماغه ويمسكها في ايده، وقفز فصار على الشاطئ. صاحب السفينة: تعال. قال له: ما معيش حاجة. قال له: روح. قال له: هكذا امر الاخرة. تيجي يوم القيامة الله يسألك عن مالك: من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ من اين اكتسبته؟ 100 جنيه من الحكومة يا رب، وديتهم في كلنا بيهم يا رب حج. اما الاخر 2-3 مليون جبت منين؟ قل له: يا رب كان عندي شركة وكان عندي دكان وكان عندي وجبت كذا واستوردت كذا. وصرفتهم فين؟ على ما الفقير يدخل يستريح في الجنة 100 سنة يكون الغني خلص الحساب اللي عليه. عشان كده الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: فقراء يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء ب500 سنة ب500 سنة. القضية ليست دعوة للفقر، أنا بقولكش خليك فقير، وإنما أقول أنه لا ينبغي أن يشغلك مالك عن الله. يقول رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، على فكرة أنت لسه ما تصليش على النبي، أنت حر. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عافنا من كل فتنة، اللهم نجنا من كل فتنة وعافنا من كل بلاء، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قيل كيف ذا؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، عشان 10 جنيه يبيع دينه، عشان 100 جنيه، عشان 1,000,000، لكن كل هذا عرض قليل. لو 1,000,000 يبقى قليل. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تساوي، لا تساوي. احنا الدنيا ليل وممكن نمسك ناموسة، ها جناح هذا الجناح، الدنيا اقل منه، اقل من جناح بعوضة. لو تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. نرجع للسؤال الثاني: كيف نكون عبيدا لله؟ كيف نعيش لله؟ الركن الاول من اركان العبادة الاستعانة بالله. قال الله: اياك نعبد واياك نستعين. آية في القرآن بتقرأها كل يوم على الأقل 17 مرة، كل يوم على الأقل بتقرأها كم؟ 17 مرة، دي عدد ركعات الفريضة. تقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. العلماء لما يجوا يتكلموا في إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم المفعول به على الفعل إياك نعبد، هي المفروض نعبد إياك، تقديمه يفيد الاختصاص. يفيد ليه؟ أي لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين، ولا نستعين على العبادة إلا بك، لأنك بدون استعانة لن تستطيع أن تعبد الله. لذلك علمك النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نهاية الصلاة بعد الصلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بدون استعانة بالله لن تستطيع أن تعبد الله. اوعى تفكر إن أنت بتصلي بحولك وقوتك، اوعى تفكر ان انت قادر تصوم بارادتك وشطارتك، اوعى تفكر انك انت تقدر تمسك المصحف وتقرا بحزيمتك وقوتك. ابدا، لولا ان يعينك الله فلن تصنع شيئا من ذا. اللهم تب على عصاة المسلمين، واهدي شباب المسلمين، واصلح ناشئة المسلمين. شوف ربك بيقول ايه. ها هنسمع كلام ربنا بقى، تسمع طرطق ودانك كده واسمع كلام ربنا، كلام الملك. يقول الله: لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا النبي محمد، مين اللي تاب عليه؟ الله، مش بإيده. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، معلش خد الحتة النحوي دي، وعلى الثلاثة، الواو بتاع العطف دي ويسيب الجملة على الثلاثة معطوف على ايه؟ على النبي. يبقى كأن الآية بتقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة. مين اللي تاب؟ الله على النبي والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة. ليه خص هؤلاء الثلاثة بالذكر؟ ما هم كانوا أنصار، استخلصوا من الأنصار وكانوا الثلاثة دول على جنب. ليه؟ عشان يا ربنا يعلمنا ازاي نتوب. ازاي نتوب؟ اسمع، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تسمعها تاني دي؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلو لم يتب عليهم ما تابوا. لابد لكي تتوب ان يتوب الله عليك اولا فيأذن لك بالتوبة. اسمها توبة اذن والهام، ان ربنا يسمح لك يقول لك تفضل توب، ويلهمك يخليك تنطق تقول تبت، ثم ساعتها تتوب انت فيتوب الله عليك توبة ثانية، توبة إثابة وقبول. فالله هو المعد وهو الممد، ومنه القبول وعليه الإثابة. تعرف تقول لا إله إلا الله؟ الله هو المعد وهو الممد، بمعنى ان واحد بيدخن اللهم تب على عصاة المسلمين، واحد بيحسس، واحد بيشرب خمرة، واحد بيسم، واحد بيمشي مع بنات، واحد الى اخره. الله يا شباب عزيز، اسمه العزيز ولا لا؟ يعني ايه العزيز؟ ان الله لا يقبل الا على من يقبل عليه. اسم الحديث الثلاثة، كان رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يجلس في حلقة، فدخل المسجد ثلاثة نفر، فوجد أحدهم فرجة فجلس، واستحيى الآخر فجلس خلف الحلقة، وأعرض الثالث ومشى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتح بقك يا وصلي على النبي يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يبقى تقرب وتقبل على ربنا يقبلك ويديك. اسمع، ربك هو عزيز وهو كريم، صح؟ انه منتقم ولكنه عفو. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. هو جل جلاله حليم ولكنه جبار. انظر الى لطفه وعفوه وكرمه وحلمه في قوله جل جلاله في الحديث القدسي، عبدي قم الي امشي اليك، وامشي الي اهرول اليك. انت واقف بعيد عن ناصية، في ايدك سجارة وفي بقك لبانة وفي صدرك سلسلة وفي ايدك انسيال، واقف تلعب، ونيجي نقول لك تعال صلي المغرب تقوم تقول ايه؟ ادعي لي ربنا يهديني، تعال ويبقى ربنا هداك. نقول لك بطل سجاير تقول ادعي لي ربنا يتوب علي، ارميها ويبقى ربنا تاب عليك. قرب اقف لربنا وربنا يجي لك. تسمع كلام ربنا؟ تسمع؟ يقول الله: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله. الله، شفت الآية جميلة ازاي؟ تسمع ثاني؟ ها؟ يقول الله عز وجل: ومن يعمل سوءا، سوءا كلمة نكرة يعني اي سوء، او يظلم نفسه. من منا لم يظلم نفسه؟ كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم عافنا والمسلمين من الذنوب والمعاصي. او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بس انت قرب، قل له يا رب عايزك، على طول تلاقي ربنا قريب. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي الى دعاه. قريب. لما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبق المفردون، قال من؟ قالوا: من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ألهج الصحابة بالتسبيح، علوا صوتهم، فقال: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قريب جل جلاله، هو المعين، استعن به وقد أعان. مين في يوم استعان بالله فخذله؟ حصلت اسمك اطلاقا. انت مجرد ما تقول يا رب يقول لبيك عبدي، لبيك عبدي، ماذا تريد؟ انه قريب مجيب. عشان كده هود لما نادى قومه، لا ده شعيب، شعيب نبي الله، شعيب اسمه خطيب الانبياء، قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. ان ربي رحيم ايه؟ عارف يعني ايه ودود؟ حبيب، من الود، الحب، ودود جل جلاله. فلذلك اقول اخي في الله، اقبل على الله. مهما عصيت، مهما اذنبت، مهما ارتكبت، مهما ابتعدت، مهما فعلت، اقبل والله يقبلك. كريم، انه كريم. انظر الى الرجل الذي قتل 100 نفس. قتل 99 ولا 100؟ لا 100. هو كان قتل 99 ثم ذهب الى عابد قال: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله، كمل به 100. ماليش توبة، طب غور في داهية. قتله، قتل، كمل به 100. ثم اتى عالما فقال: قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: ومن يحجب توبة الله عنك؟ نعم لك توبة، اذا تبت تاب الله عليك، ولكن قومك قوم سوء. ففي ارض كذا وكذا قوم يعبدون الله، فاذهب فاعبد الله معهم. سبحان الملك. لما ربنا يريد لك الهداية يقيد من يدلك على طريقه. انتوا واخدين بالكم ولا مش معايا؟ ها؟ الراجل بيسأل: انا ليه توبة؟ الاجابة نعم، لكن اداله حاجة زيادة، قال له الطريق لربنا من هنا. ان قومك قوم سوء، يسيبوك تحت المية ويسكتوا يبقوا قوم ايه؟ سوء. ما ينفعش تقعد معاهم، لانك طول ما انت قاعد معاهم ستظل تعصي الله. عشان كده بنقول ان اول طريق التوبة تغيير الشلة. تغيير، تغيير الشلة لازم. تبت من التدخين ولسه السلة هي هي، يبقى هتدخن تاني. تبت من البنات والسلة هي هي، هترجع تاني. تبت من السم والسلة هي هي، هترجع تاني. لازم تغير السلة القديمة وتتخذ اولياء الله لك اولياء. اولياء الله يعني السيدة والحسين وابو العباس المرسي لا مش قصدي كده. نعم هم اولياء الله السيد الحسين، لكن مش قبورهم. جزاك الله خير. مش قبورهم، اشخاصهم. اين هم؟ ماتوا رحمهم الله. لكن القضية قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين دول؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. صراحة أنا كنت محضر درس النهاردة عشان أتكلم في امتحان القلوب، تفسير قول الله عز وجل: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني ايه امتحان القلوب؟ ولكن لما شفت الشباب الصغيرين الحلوين دول الطيبين قلت لا لا لا، نغير الموضوع بقى ونتكلم كلام على قدنا. ايوه خلينا نتكلم في التوبه وربنا يرضى عنا وعنكم يا رب. ازاي نبقى عبيد لله؟ صح. امتحان القلوب ده موضوع بقى لما ناخد لنا قد 100 محاضره ونيجي في 101 ان شاء الله، ربنا يعفو عنا وعنكم. فالسيد الذين امنوا وكانوا يتقون، المتقين هم اولياء الله، المتقون هم ايه؟ اولياء الله. لكن موضوع التقوى ده مش اي حد ربنا يرزقه التقوى، ده الرسول بيقول التقوى ها هنا فين؟ في القلب. عشان كده ربنا بيقول ان الله لا يضع التقوى الا في قلب قد طهره الله. اللهم طهر قلوبنا، ربنا يمتحن قلوبهم. اذا نجحت القلوب في الامتحان يحط فيها، يديله الشهاده تقي، ما نجحتش يعيد السنه، وممكن ما يعيدش يسقط ويدخل النار. اللهم عافنا يا رب العالمين، عافنا يا ربي من كل بلاء، ونجنا من كل فتنه. نعود مره اخرى فنقول ان اول طريق التوبه تغيير السله. فبعد ما كان صاحبك زقلط وبقلط وزعبط والكلام ده بتوع البنجو والسجاير والكلام ده يتغير بقى، يبقى صاحبك الاخ عبد الرحمن والاخ عمر والاخ عبد الله والاخ محمد اللي هم اوتاد مسجد لهذه المساجد. اوتادا، اوتاد يعني ان ده وتد قاعد في المسجد ليل ونهار. لما تيجي تسأل عليه تلاقيه فين؟ في المسجد، مش قاعد ليل ونهار يعني منقطع، بيخرج شغله لكن مروحه على المسجد. كل 5 صلوات تلاقيه في المسجد، دول اسمهم الاوتاد. الملائكة تفتقدهم اذا غابوا وتعودهم اذا مرضوا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اوتاد المساجد. الشاهد ان هذا العبد لما قال لك توبة ولكن اذهب الى ارض كذا، سبحان الملك، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. شوف الرجل تاب امتى، تاب امتى؟ قبل ما يوصل القرية مات. سبحان الملك، تاب. لو كان قال بلاش اسأل النهاردة اسأل بكرة كم مات على المعصية. عشان كده بقول لك عجل، اقبل على الله. ما تقولش هبطل السجاير بكرة، لا، مين يضمن لك تعيش لبكرة؟ تقول هشوب هسيب البنت اللي انا معاها دي بكرة، مين يضمن لك تعيش لبكرة؟ الرجل تاب. الشيخ قال له روح لبلد كذا فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. عمل ايه؟ سمع الكلام ماشي، في وسط الطريق مات، ادركته المنية. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب. أدركته المنية، تاب، نزل يمشي، اسمع وصف النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول ايه: فجعل ينوء بصدره الى جهة البلد التي يريد ان يعبد الله فيها. وهو ماشي اخذته سكرات الموت فوقع في الارض، جات له ازمة قلبية، جاله انفجار في المخ، جات له جلطة، وقع في الارض. ام كان بيعمل ينوء بصدره، وقع فقعد يزحف بصدره عايز يمشي ولو نص خطوة جهة الارض التي يريد ان يعبد الله فيها. شوف حبه للتوبة. اللهم ارزقنا حب التوبة يا رب. نعم عشان تتوب فعلا محتاج انك تبقى من قلبك بتحب ربنا، من قلبك عايزه، من قلبك حريص عليه، بتضحي بكل حاجة في سبيله. اكيد الرجل اللي قتل 100 نفس ده كان له هيبة في الحتة بتاعته ولا لا؟ كان في تقوى بقى، كان شغلي، كان راجل لما يدخل هوسيا بهوسيا، لما يروح بلد ما حدش يعرفه فيها ممكن يلاقي اللي يهزقه ويضربه على قفاه، صح؟ ما حدش يعرفه ومش هيقدر يقتل بقى عشان يعمل له، يعمل له ايه؟ قولوا قولوا ها، ايوه عشان يعمل له هيلمان، ايوه عشان يعمل له، مش هيقدر يقتل. ومع ذلك اصر انه يذهب الى الارض التي يريد ان يعبد الله فيها. ضحى بوطنه وضحى بارضه وضحى ببلده وضحى بزوجته وضحى بولاده وضحى بهيبته، ضحى بمنظره ومكانته الاجتماعيه، ضحى بالبرستيج يعني بكل حاجه، ومضى الى الارض التي يريد ان يعبد الله فيها. يبقى ربنا ياخذه في رحمته ولا لا؟ طبعا. فبعث الله مناديا ينادي في بعض روايات الحديث ان يا ارض الطاعة قصري ويا ارض المعصية طولي، فقاتل ملائكة ما بينه وبين ارض التوبة وما بينه وبين ارض المعصية، فوجدوه اقرب الى ارض التوبة فاخذته ملائكة الرحمة. اللهم اجعلنا من المرحومين. شاهد يا شباب، نحن نقول لقد تاب الله على النبي وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ثم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. هي دي الاستعانة، إن الواحد يقول له يا رب ماليش غيرك، أروح لمين؟ أقول يمين؟ ما عرفش باب غير بابك، ولا طريق غير طريقك، ولا حد هيطلعني من البلاء اللي انا فيه الا انت. سمعت الشريط بتاع حرب التدخين؟ بنقول كده ان في الدخان في السجاير، تبطيل السجاير محتاجة ايه؟ يقول لي عزيمة، طول ارادة، صبر. لا والله ما هي محتاجة حاجة مني، محتاجة توفيق من الله بس. محتاجة ايه؟ ان ربنا يكرهك فيها. انتهت القضية. القلوب في ايد مين؟ القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. النهاردة بتموت في السجاير ما تقدرش تبطلها، بكرة يقلب قلبك تلاقي نفسك بتكرهها ومش طايق ريحتها. قادر ولا مش قادر؟ قادر. فاصدق في اللجئ مع الله وهو ينجيك. اذا اول ركن من اركان العبادة الاستعانة. الايه؟ الاستعانة. عارف واحد النهاردة عندكم في بلاء ابو العلا عنده كم مليون كده بيلعب بيهم زي ما انتم بتقولوا، ها؟ تيجي تقول له اتق الله وخف من ربنا وخلي بالك من الاخرة، يقول لك ايه ده؟ تقول له ده ربنا كريم، هو اللي اداك الفلوس دي؟ اداك وما اداش غيرك، فحب ربنا وصلي ربنا. يقول لك ايه اداني ديك؟ ده انا لو ما استاهلش ما كانش اداني. ده كذاب. ده بالعكس، ده ربنا بيدي اللي يستاهل، واللي ما يستاهلش اصلها دنيا ملهاش قيمه عند ربنا. مفيش حد في الدنيا دي يستاهل، ولكن ربنا بيديها لمن يستحق ومن لا يستحق. لكن لما شاف نفسه يقول لك ده بعرقي، ده بجهدي، ده بمخي، ده بجريي، ده باجتهادي، ده عملي، ده شغلي. لما رأى نفسه حجبته نفسه عن رؤية نعمة الله عليه. عشان كده لما نقول لأخ ملتحي اتق الله وخاف من ربنا احسن يقلب قلبك تموت على الكفر، يقول لك لا ليه؟ ده انا طول عمري ملازم المساجد وناشئ في بيت ملتزم، ما عملتش معصية ولا مشيت غلط. لا يا ابني لازم تخاف. لما شاف جهده ده يبقى انت ما شكرتش نعمة ربنا. ده انت لازم تشوف ابن القيم بيقول ايه. انت عارفين ابن القيم قوي؟ طبعا ابن القيم ده من اطباء القلوب، بس مش زي مجدي يعقوب كده بتاع طبيب القلوب، لا ده طبيب قلوب رباني بقى، بيجيب الوصفة من الكتاب والسنة. قال الله، قال الرسول. ابن القيم بيقول ايه؟ ومن لطيف التعبد بالنعم ان يعتقد العبد انه لا يستحق النعمة، فاذا سلبت لم يسخط بل رضي وشكر. اقول تاني؟ طب صل. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم: ومن لطيف التعبد بالنعم ان يعتقد العبد انه لا يستحقها، فاذا سلبت لم يسخط على المعطي بل رضي وشكر. فاهمين ولا ترجم؟ اترجم برضه؟ طب قال: اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. من لطيف التعبد بالنعم ان ربنا اداك صحه، اداك زوجه طيبه، اللهم ارزقنا زوجات صالحات، اداك فلوس، اداك ايمان، اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا ايمانا نجد حلاوته في قلوبنا، اداك ايمان. من لطيف التعبد انك تقول: انا يا رب ما استاهلش، لكن انت كريم، بس مش اوانطة. انت فاهميني؟ مش تقول: رب انا ما استاهلش لكن انت كريم. اوانطة ما تنفعش اصل ده الايه؟ ده الملك سيف اللي جواك. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. الله يقول: ولا يخدعون الا انفسهم. ممكن صحيح تدخل على المدير بتاعك لما كتب لك مكافأة 100 جنيه تقول: والله ما استاهلش لكن انت راجل كريم متشكرين قوي، يقبلها منك وتمشي عليه، لكن مع الملك ما تنفعش اصل هو شايفك من جوه، ما تقدرش تخادعه، ما تقدرش تضحك عليه. بس النهاردة عشان الناس عايشين في الجو الاوانطة ده بيعملوا كده مع ربنا. ربنا بيقول كده: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء، الا انهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله، اولئك حزب الشيطان. تلاقيه بيعمل حتتين اوانطة على ربنا. لا يا ابني ما ينفعش، ما ينفعش. لا، فلازم من جوه عين قلبك تقول له: يا رب انا بستاهلش لكن انت كريم فلك الحمد. منين؟ من مخ قلبك، من عين قلبك تقول كده. كنت لسه بقول لاخي بحبه ان في الاسرائيليات أن داود قال: يا رب تواترت نعمك علي فلا أدري كيف أشكرك. شوف الأنبياء بقى بيفهموا، فبيقول له: يا رب تواترت. تواترت يعني تكاثرت وترادفت وتتابعت. تواترت نعمك علي فلا أدري كيف أشكرك. في رواية أخرى: يا رب تكاثرت نعمك علي حتى عجزت عن شكرك. قال الله: يا داود إذا علمت ذلك من قلبك فقد شكرتني. ربنا يقول له: لما شوف من قلبك ان انت فعلا معترف ان نعم كثيرة وان نفسك تشكر بس مش قادر، يبقى انت كده شكرتني. عشان كده لما تيجي تشكر واحد جامد تقول له: انا عاجز عن الشكر. انا ايه؟ عاجز. مش بتقول له شكرا، تقول له ايه؟ عاجز عن. اهي دي عايزينها قلبك ينطق يقول: يا رب انا ايه؟ عاجز عن الشكر، عاجز عن. اذا قلت اعتراف من جوه قلبك. طب انت اسمك ايه؟ لا اللي وراك ابو فانيلا السود. انت قول انت. ايوه انت. انت انت انت اسمك ايه؟ ايمن. ايمن يقول لي: طيب هي فين نعم ربنا عليا؟ ربنا له نعم عليك يا ايمن؟ زي ايه كده؟ زي ايه؟ نعم ربنا عليك زي ايه؟ زي الايه؟ الاسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، صح ولا لا؟ النهاردة معانا في ناس نصارى ولا مفيش، وفي يهود وفي مجوس، في هنود بيعبدوا البقر، وفي أمريكيين بيعبدوا لمؤاخذة الجلة بتاع البقر، جت في قرآن أخبار اليوم قريب، في ناس بتعبد القرود وفي ناس بتعبد بوزة، انت بتعبد مين؟ حلوة دي، انك بتعبد مين؟ الله الملك العظيم الجليل الكبير المتعال، نعمة دي ولا لا؟ انك ما بتسجدش البقرة ولا الامرأة ولا الجاموسة ولا الصنم ولا الصليب ولا ما بتسجدش غير للملك اللي خلقك، دي نعمة ولا لا؟ طب دفعت كام عشان ربنا يديك الاسلام؟ دفعت كام يا عم الحاج؟ ما دفعتش حاجة خالص، ده هو اختارك قال لك تعالى انت مسلم بدون مقابل، تقوم تقول ايه؟ لا الحمد لله بقى من جوه، من جوه الحمد لله بجد من عين قلبك، الحمد لله الذي اصطفاك فجعلك عبدا له، عبدا له لا بس مش لحد غيره، ساعتها من جوه قلبك تعترف بالنعمة وتقول بقى بعد ربنا ما أنعم علي بالإسلام يقوم لساني بدل ما يقول لا إله إلا الله يقول لولاكي لولاكي، يبقى أنا ما استاهلش، صح؟ معايا ولا لا؟ بعد ربنا ما أنعم علي بالإسلام بدل ما شجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشجع مارادونا؟ ينفع؟ أشجع مايكل جاكسون؟ ينفع؟ أشجع ترافولتا؟ ينفع؟ أشجع أنوشكا؟ ينفع؟ إزاي؟ ده ربنا أنعم علي بالإسلام إن أنا موحد بقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فساعتها ربنا ينعم علي بالهداية، ثم تاب عليهم ليتوبوا، هو تاب عليهم الأول عشان يتوب، فتبدأ تتوب، ساعتها تقول يا رب ذنوبي اللي فاتت دي كلها بناء عليها ما استاهلش ان انت تهديني، ولكن انت كريم فلك الحمد، الفلوس اللي انت اديتها لي حلال دي انا ما استاهلش لاني عاصي بعصيك، لكن انت كريم فلك الحمد، الصحة دي انا ياما بهدلتها في دخان ومشي في الباطل ولعب عيال وتهريج و ما استاهلش انك انت تعافيني من السرطان ومن تصلب الشرايين ومن الإيدز وتعافيني من انا ما استاهلش، لكن انت كريم فلك الحمد، فلو جيت تاني يوم الفلوس اللي اديها لك خدها تزعل ليه؟ ما انا اصلا ما استاهلش، فلما ياخدها ما ازعلش، ارضى واشكر. لو انا النهاردة بقول الحمد لله ان ربنا مديني الصحة، ما عنديش فشل كلوي ولا عندي سرطان في الدم ولا عندي شلل نصفي ولا عندي كذا ولا عندي كذا، لو تاني يوم كل ده جه اقول ايه؟ الحمد لله، ما انا اصلا ما استاهلش الصحة. لكن اللي بيعتبر نفسه يستاهل لو ربنا جه خد منه حاجة يقوم يقول طب ليه يا رب؟ ما هو بيعتبر نفسه ايه؟ يستاهل. فلما يقول لي يا رب يكفر، لأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، عشان كده ربنا علمك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا بس وقف، قالوا إنا لله، قالوا إنا لله، يعني إيه إنا لله؟ بتوعه ملكه يفعل فينا ما يشاء. مرض بعض السلف مرضا شديدا فكان يقول لو قطعتني إربا إربا فأنا لك محب. يقول لو ايه؟ لو قطعتني حتت كده برضو انا بحبك. استسلام. الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله. دي الاولانية ان احنا بتوعه. لما ياخد فلوسك تقوم تقول ايه؟ الحمد لله فلوسه هو مش فلوسي. ما انا ما استاهلش. اما ياخد صحتك تقول الحمد لله بتوعه ملكه. ياخد عيالك سبحانه مالك بقى تقول انا لله. اثنين وانا اليه راجعون. الايمان بالاخر ان انا هرجع له في الاخره فهلاقي احسن من اللي هو خده مني في الدنيا. فهمت؟ اذا اول ركن من اركان العباده الاستعانه. ان تستعين بالله. مش هتقدر تتوب غير اما يتوب عليك. ومش هيتوب عليك غير اما تقبل عليه. تقول له محتاج لك يا ملك. خد بايدي. ما استغناش عنك الهي. خد بايدي. تعبان من غيرك سيدي. خد بايدي. بحبك. ومش طايق البعد عنك. خد بايدي. كل غيرك عذاب. خد بايدي. تلح عليه ياخد بايدك. قال الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال الله وهو مين؟ الله. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. الاستعانة. ربك كريم. ربنا بيقول ايه؟ شوف الاستحساس. الاستحساس هو ألا تحبون أن يغفر الله لكم. مين يحب ان ربنا يغفر له؟ تحب؟ حد يحب هنا؟ بس قول له رب اغفر لي يغفر لك. مش الرسول قال كده ما صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم قال ان عبدا اذنب ذنبا فقال ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي. قال الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. إذا ذنبت استغفر والله يغفر لك. بس استغفر وأنت تعزم ألا تعود. قل يا رب حرمت تمت مش هعملها تاني أبدا. وهنا ربنا يقبل توبتك. ولو عملتها تاني برضه توب تاني. وقل حرمت مش هعملها تاني توب. ولو عملتها ثالث برضه توب وقل له مش هعملها تاني. بس اوعى تكذب تقول له مش هعملها تاني وانت على معاد. انتوا فاهمين؟ طبعا فاهمين. انك تبقى واحد واحد هيجيب لك علبة السجاير او اللي انت هتشربه اللي تسببه ام واحد بنت في اليوم الفلاني وتقول توب. لا اسمع ربك بيقول ايه عن المنافقين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أوعى تكذب ربنا يزودك مرض على مرض. تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. واحد من الشباب عايز ياخد قرض من البنك بالربا. والربا ده حرب لربنا. اوعى تحارب ربنا. فكنت بقول له لو خدت بتحارب الملك انت قده هيخرب بيتك. يقوم يقول قال له طب ما في ناس كتير خدوا وما تخربش بيته. اقول له اصل ربنا سبحانه وتعالى يمكر بالماكر. بيقول ومكر الله والله خير الماكرين. فيمكر بالماكر يخادع المخادع. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فلما واحد يجي يمكر على ربنا عارف ان ده حرام لكن هو بيمكر يقول لك لا لا حلال حلال حلال، اصلها شكلها كذا ووضعها كذا. فساعتها لما ياخذ الحرام يقوم ربنا يغضب عليه فيبارك له فيه عشان يفضل ياكل حرام. انت خدت 1,000,000 حرام، طب خد خليهم 2, 5, 10, 100 عشان يفضل ياكل حرام ياكل حرام، فيكبه الله على وجهه في النار. فبعد فكر ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الركن الاول هو الاستعانة، ان تستعين بالله عز وجل فيعينك، وان تتوجه الى الله عز وجل فيقبلك، ان تقبل على الله سبحانه وتعالى فيأخذ بيدك وهو كريم لا يرد سائلا. الركن الثاني من اركان العبودية الاخلاص. احنا قلنا الركن الاول كان ايه؟ الاستعانة. يبقى لما تيجي تهتدي تستعين بالله، لما تيجي تبطل وتتوب من معصية تستعين بمين؟ بالله سبحانه وتعالى، يتعلق قلبك بالله. الركن الثاني الاخلاص. احيانا واحد يتعب نفسيا، مثلا تتراكم عليه الديون، فتح مصنع وعمل شغل ووزع الشغل، الفلوس ضاعت في السوق، وبقى عليه اللي ده فلوس وده فلوس وده فلوس، يكتئب يتضايق يهتم يعمل ايه، مش طايق ليه يعمل حاجه، يبدا قلبه يرق، يبدا يقبل على الله صادقا مخلصا. ما كانش بيصلي يبدا يصلي، ما كانش يعرف حاجة اسمها قيام ليل يبدأ يقوم الليل، كانش يعرف حاجة اسمها صيام يبدأ يصوم، كان وهو مع فلوس ما بيتصدقش، ما بقاش مع فلوس إلا الكاد ويقطع منه ويتصدق. بدأ يلتز بقراءة القرآن، بدأ يستمتع بذكر الله بإخلاص. هنا ربنا يوقفه على رجليه تاني ويرفعه. لكن واحد يقول انا متضايق ومهموم، قد يكون هذا المتألم يكرهه الله فيسوق اليه مستشار خراب. ربنا يسوق له غراب، يقول انا متضايق وقرفان، يقول له تعالى احنا هنسهر الليله دي سهره تروق فيها نفسك وتنسى الدنيا اللي فيه واللي فيها وتعيش، تعالى. وقد يكون انسانا يحبه الله، يوم ربنا يبعث له مستشار مؤمن تقي، قل له متضايق، مالك مهموم، مالك قرفان، مالك مش قادر اطاع، يقول له طب تعالى عندنا درس في المسجد، اسمع كلمتين يمكن ربنا يشرح صدرك. يسمع كلمتين يرجع يقوم الليل يصبح صايم، يمسك المصحف يبدا يذكر الله يمشي صح. واحد ثالث بين دول، ساعه ما قال مهموم ومتضايق يقول له انا عارف لك علاج، انك تمسك المصحف وتقرا قران. يقول طيب اما نجرب. هنا عديم الاخلاص. اما نجرب الله لا يجرب. اما ان تقبل عليه باخلاص واما لا يعطيك. ابو عثمان النهدي كان رجل من السلف، كان ياخذ راتبه من بيت المال 5 دنانير 5 دنانير، فكان قبل ان يذهب الى البيت يتصدق بدينارين من الايه، فإذا عاد إلى البيت وجدها 5 كما هي. دي بركة من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. قال لأبناء أخيه لما تفعلون لما لا تفعلون كما أفعل تتصدقون بدينارين، قالوا إن ضمنت ألا تنقص فعلنا، قال انا لا اشترط على ربي. افتكر دي مش عايزة ترجمة بقى. قال له انا ما اشترطش على ربنا. واحد من عادته بيقبض 150 جنيه في الشهر. اول ما يقبض 150 يروح متصدق ب20 جنيه لكفالة الايتام. يكفوه 130 جنيه في الشهر. قاعد مع واحد تاني بيحكي له بيقول له انا مرتبي 300 جنيه في الشهر وكل شهر استلف 100. اعمل ايه؟ يقول له ده انا كل مرتبي 150 بتصدق ب20 وعايز ب130. ابو 130 ده عنده 5 اولاد وابو 400 عنده ولدين 2. ازاي؟ يقول له طب تصدق وربنا يبارك لك في فلوسك. يقول له اما نشوف. هتصدق واما اشوف. لا، مع ربنا ما ينفعش اما اشوف، لازم تقبل بيقين. عشان كده الرسول ما تصلي عليه، انتوا زهقتوا ولا ايه؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. لازم تقبل بيقين. يعني قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالإجابة. عندك صداع، الرسول بيعلمك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ضع يدك على الذي تألم من جسدك، حط يدك على رأسك وقل بسم الله 3، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. يبقى حط يدك كده وقول إيه؟ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. تشفى. جه واحد يقول له أنا خدت نوفرجينا وما ضيعش الصداع، وخدت ريفو وما ضيعش الصداع، وخدت قول بتاخدوا إيه تاني عشان الصداع؟ كذا وكذا وكذا وما ضاعش. فقمت أنت تقول له اعمل كذا، بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، يضيع إن شاء الله. نكتر لما نشوف. بسم الله بسم... لا، الله لا يجرب. لابد ان تدخل على الله بيقين انك متيقن. من الشافي؟ الرسول كان يقول كده، اللهم انت الشافي، لا شافي الا انت، ولا شفاء الا شفاءك. ايش الشفاء؟ لا يغادر سقما. باليقين تشفى، بالاخلاص ترزق. يعني واحد النهاردة مدمن معصية، اللهم تب على عصاة المسلمين، مدمن معصية، بنقول له انتوا عارفين حديث ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا اذا بقي ثلث الليل الاخر فيقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الصبح. فنقول له إن ربنا جل جلاله ينزل كل ليلة. ينزل؟ طب ينزل إزاي؟ ما فيش إزاي. ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما فيش إزاي، ما فيش كيف. فيقول هل من سائل، فقوم قبل الفجر بساعة، انت محتاج ايه؟ يقول محتاج 10,000 جنيه، وانت محتاج ايه؟ محتاج صحتي، وانت محتاج ايه؟ ربنا يهدي زوجتي، وانت محتاج ايه؟ محتاج شوية ايمان، احسن المعاصي مغلباني، وانت محتاج ايه؟ محتاج اتوب، وانت محتاج ايه؟ البت تبعد عني مدوخاني، وانت محتاج ايه؟ اكره السجاير، وانت محتاج ايه؟ ابطل التدخين، وانت محتاج ايه؟ ابطل السم والهيروين، وانت محتاج ايه؟ كل اللي انت محتاجه. قوم قبل الفجر بساعة وقول اللهم إني أسألك بأني أشهد. ده اسمه التوسل بالعمل الصالح. هتتوسل بالإيمان، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك تنزل في هذه الساعة فتقول هل من سائل، وأنا سائل، أنا سحات يا رب، أنا سائل، واعرض طلباتك، قادر انه يديك ولا مش قادر؟ يبقى لما تطلب منه 10,000 جنيه يديك ولا ما يقدرش؟ طب لو طلبت 1,000,000 يديك؟ يديك طبعا قادر. طب لو ما ادكش؟ هو ادرى بمصلحتك، هو اعلم بما ينفعك ويصلحك، لكن انت اذا دعوته بالصدق، اذا طلبت منه بالاخلاص، اذا سألته بيقين، سيعطيك ما تطلب وافضل منه. كلمة ابن القيم احفظها بقى، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. كن لله ايه؟ كما يريد يكن لك فوق ما تريد. كثير منا يعبد الله على مراده من الله، بيصلي عشان لما يسجد يطلب اللي هو عايزه، ساعة ما ياخد اللي هو عايزه السجود يخف بقى، يبقى خفيف من غير قلب. يبقى ده بيعبد ربنا على ايه؟ على مراده من الله. المفروض تعبد الله على مراد الله منك، تعبد ربنا زي ما هو عايز مش زي ما انت عايز. هي دي قضية الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. قضية الاخلاص يا شباب اننا نعبد الله، اسمع ربك يقول ايه؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. الناس عند دعاء الإيمان، الشباب الطيبين اللي أنا بحبهم دول، ها دخلوا المسجد مثلا النهاردة لأول مرة، مثلا يعني هم بيجوا المسجد كتير، لكن سمع كلام طيب فبدأ يدخل المسجد وبدأ يعدل الحلقة بقى، الكبار يديك بقى يحلق زي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن القزع، قال احلقه كله او اتركه كله، لازم من هنا يبقى زي من هنا يبقى زي من هنا، كله مستوى واحد. زمان كانوا الحلاقين بقى حلاقين الكلاسيك، ها يمسك كده بايده ويقص عشان يبقى عارف مقاس الشعر، مش كده كانوا بيعملوا كده؟ النهارده بقى العيال بيعملوا الحركات الوحشه التعبانه دي، بيقلدوا الكفار والعياذ بالله. فالسائل سمع كلام طيب فقال لك بس انا هدخل المسجد بقى اصلي واحب ربنا عشان ربنا يحبني. دخل المسجد وعنده كوتشي ب60 جنيه، كوتشي ها حطه جه خارج ما لقاش الكوتشي، قال لك ما انا كنت كويس، ايه اللي وداني الجامع؟ والله ما انا داخله تاني. يبقى كده ربنا بيكرهه مش عايزه، لانه هو مش عايز ربنا. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. ربنا لا يترك الناس عند ادعاء الايمان. قال الله احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وإيه وليعلمن الكاذبين. انت لازم ربنا يمتحنك انت عايزه صحيح ولا لا. ساعة ما تبدأ ما كنتش بتصلي، تبدأ تصلي يجي صاحب المصنع ولا المحل اللي انت شغال معاه، لكن انت كل شوية تسيب لي المحل امشي ما تروحش، يا ما تصليش يا تمشي، هتبيع مين؟ لو بعت ربنا يبيعك، مش قلنا كده؟ والثالث اعرض فايه؟ فاعرض الله عنه. هنا الابتلاء. فأنت إذا أردت الله بإخلاص ثبتك وأعانك، وإذا كنت قد جئت لهوى خذلك وردك. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. فالثالث الإخلاص، الثاني الإخلاص. هو كان الأولاني إيه؟ ما شاء الله، لا رجالة يا أولاد ما شاء الله حافظين، الاستعانة، والثاني الإخلاص، الثالث الاصطبار. قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته. ودي عايزة قاعدة بقى نأجلها للمرة الجاية. طب خمسة كده عشان بس نفهم يعني ايه واصطبر، ولا نأجلها؟ طب نقول ماشي، صلي على الرسول صلي. صلى الله عليه وسلم. يجي الشاب النهاردة يقول لك انا هبطل البنجو، يا رب تب على شباب المسلمين، اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم اصرف عنا وعنهم السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. بنقول له يا ابني لما تبطل البنجو وتبطل السجاير وتبطل المشي مع البنات وتبطل سماع الاغاني وتبطل الوقفة على النواصي، لازم تستبدل اللذات دي بلذات تانية. يعني ايه؟ لانك انت لو بطلت ومفيش لذات تانية هترجع للاولانية تانية تستقلها. فلما تبطل البنجو ادمن ذكر الله، لما تبطل سماع الاغاني ادمن سماع القرآن، لما تبطل الوقفة على النواصي ادمن الاعتكاف في المساجد، لما تبطل المشي مع البنات اتصاحب على المشايخ والدعاء والعلماء والصالحين. لازم توجد البدائل، لازم. والاسلام مش بديل، ده الاسلام هو الاصل، ولا لا يا جماعة؟ عشان كده لما يقول لك انت بس توب وسيبك من موضوع الاغاني بتاعت الناس دي، الاغاني الهبطة، واحنا هنجيب لك اغاني اسلامية، قول له لا انا مش عايز بديل ده زي ده، انا مش صفر، انا مش عيل هتضحك علي بالاغاني، انا عندي القرآن الاصل. على ايام الرسول كان في اغاني اسلامية يا جماعة؟ كان في زفة اسلامية؟ كان في فرقة اسلامية؟ لا، كان في الاصل اللي هو القرآن والمسجد، القرآن والايه؟ والمسجد. عشان كده هتبدأ من هنا وجديد انك ساعة ما تبطل بقى الحرام تبدأ تستمتع بالحلال، تمسك المصحف وتبدأ تقرأ كده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل ليلة قبل ما تنام: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إله، إيه الحلاوة دي؟ إيه اللذة دي؟ إيه المتعة دي؟ إيه الجمال ده؟ إيه الروحانية دي؟ ده انا كنت حمار يوم ما كنت ماشي غلط وسيب المصحف ده. تقعد تسمع قرآن كده: قاف والقرآن المجيد، تنتعش، تحس انك انت روحك بدأت تصحى، تفوق، تسعد، تعيش. تقول ده انا كنت ميت، مين اللي نور النور؟ هتقول ده انا كنت ماشي في ظلمة، الحمد لله. سعد بقى ما يجي واد يقول لك تعال انا عزمك النهاردة على صنف جديد، قل له اسكت، ده انا عرفت صنف جديد، المصحف، القرآن، الصلاة، الدعاء. نفسي مرة يا ولد تسجد وانت ساجد تقول سبحان ربي الاعلى، وتفهم. تيجي الواحد تقول له ترجم، ترجم لي سبحان ربي الاعلى، ان انا دماغي في الارض، مناخيري في الارض وبقول الاعلى، وربنا بيقول واسجد واقترب، فتفهم انك لما تسجد ربنا الايه؟ الاعلى، يبقى بترتفع. لما تسجد يبقى بيه؟ انتوا مش مصدقين ولا ايه؟ الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم: فانك ما سجدت لله تجد الا رفعك بها درجة، واسجد وايه؟ اقترب. فوانت ساجد بقى تقول الهي وسيدي ومولاي، عبيدك سواي كثير، وليس لي الا انت. ساعتها تستشعر فيوضات الرحمة. مش الرسول كان ساجد بيقول كده ما تصلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم كان يقول: اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء. انا عايزك تحب ربنا، تستشعر بقى لذة ومتعة جديدة. الكلام اللي انت سمعته مني النهاردة تروح تنفذ الليلة دي ان شاء الله. قبل ما تتعشى نفسك تقول لك نتعشى ولا نصلي ركعتين الاول. ننام تقول لا طب نقرا جزء من القران الاول. هتقرا قول الله الراجل ده بيقول ايه؟ مفيش لذه لسه، مش حاسس بالحلاوه اللي قال عليها. يا ابني مش هتيجي من اول مره، بتعبده هو ايه؟ اصطبر. تعبده هو ايه؟ اصطبر. يعني ممكن تيجي من تاني مره، ما جاتش من تاني مره، ثالثه الرابعه الخامسه العشرين المية الالف، اصطبر. ما تستعجلش. تسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم أرى يستجاب لي. واحد بيدعي يا رب اشفيني يا رب، يا رب اشفيني يا رب، يا رب اشفيني يا رب، بعد شوية يبطل. بطلت دعاء لي ولا ما هو ما فيش؟ لا، اصطبر، استمر في الدعاء وربنا هيستجيب. ما تملش، ان الله لا يمل حتى تمل. اصطبر. بعض السلف يقول ايه؟ يقول قمت الليل عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة. يقول قعدت سنة تعبان. واحد سمع الكلام ده النهاردة قال لك انا اخر الليل قبل الفجر بساعة هقوم، فوصى زوجته بيصحيني، وامه بيصحيني، وصاحبه يبقى صحيني، وظبط المنبه، وقال لواحد في التليفون يبقى يضرب عليا عشان اصحى في الوقت ده. صحوه، قام دخل الحمام، نام في الحمام، نام لحد الفجر ما اذن. يجي تاني يوم يقول لا لا انا مش نافع بقى. لا نافع، نافع، عيد عيد بوكس. تاني يوم دخل الحمام وقال لها الدكتور لو اتاخرت شويه خبطي عليا. خبطت عليه وخرج اتوضى حط الفوطة على وشه وبينشف نام. معلش جرب ثالث، ثالث يوم نشف وشه وتوضى وحط ريحه حاجه عشان ينتعش، وقف يصلي وهو ساجد نام، برضه ما يجربش حاجه. رابع يوم، خامس يوم نام، سادس يوم، سابع يوم، عارف سنه، سنه جهاد وبعدين يتمتع بعد كده. سنة جهاد مع نفسك. ليه؟ واحد يقول ليه السنة دي؟ مش انت قلت لنا ان العبد اذا اقبل على الله اقبل الله عليه؟ مش انت قلت كده؟ اقول لك ايوه، لكن يا ابني قلبك عليه جلخ سواد ذنوب، محتاج حجر جلخ عشان ينظف، محتاج عشان تنظف قلبك سنة تنظيف ولا لا؟ محتاج. فلازم صبر لحد ما تنظف وساعتها تستمتع. وصلت يا شباب ولا لسه؟ طب اللي ما يصبرش انت حر، هترجع للي كنت عليه ولن تضر الله شيئا. ولا هتضر ربنا؟ هتضر مين؟ هتضر نفسك. ومن نكس فإنما ينكث على نفسه. لازم كده تفهم أن الله هو الغني وأنت فقير محتاج إليه. لذلك يقول اصطبر، صلي ومش لاقي لذة اصطبر، اذكر الله ومش لاقي لذة اصطبر. واحد يقول لك أنا بذكر ربنا بس مش بقلبي بلساني. أقول لك لو عربية مركونة 3-4 سنين ونيجي ندورها تدور ما تدورش، محتاجة الاول زق مش كده، وبعد كده هنلاقي المرش بيعتل. مش بيعتل برضو صح التعبير ده ميكانيكي ايه صح يعني؟ المرش بيعتل، عمال تدور اصبر شوية لحد العربية ما تلقط تقوم تدور. لازم انا اللي لادي اديتك زقه. عارف زي ما كنا انا وانت مسافرين اسكندريه وانا وانت وقفت عطلت، ايه يا ابني مالك؟ تقول محتاج زقه، اقوم ازقك شويه لحد ما ايه؟ لحد ما تدور، لكن مش هفضل ازقك لحد اسكندريه. انا اديتك زقة دورت ولا لسه قلبك دار ولا يلا ها. لما قلبك يدور هكذا انك تبدأ تذكر ربنا بيعتل اصطبر، تذكر تاني بيعتل اصطبر، لحد ما تجيب له توصيلة من شريط قرآن او شريط درس او جلسة مع شيخ او قراءة في كتاب او قيام ليل او دمعة بكاء، جات له توصيلة كهربا يروح ناطق وتنطلق مع الله. بس المسألة محتاجة ايه؟ صبر. اللهم ارزقنا الصبر على العبادة. فاعبده ايه؟ اصلها مش اصبر لعبادته، دي ايه؟ اصطبر اصطبار، يعني عايزة صبر طويل. عشان كده ربنا بيقول للنبي فاصبر صبرا جميلا. محتاجين صبر جميل، صبر جميل وصبر طويل. نسأل الله ان يلهمنا واياكم الصبر. اكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. باقي نقطة بقى، فاعبده وتوكل عليه. ان شاء الله تكون في لقاء قادم سنة جاية بقى ان شاء الله. وعليكم خير. قولوا سبحان، طب صلي بس، سبحانك اللهم وبحمدك.